بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. أم له لن يؤمن من قومك إلا بعد قد آمن، يعني قوله وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وقول الله عز وجل عن نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يجدوا إلا فاجرا كفارا. وقال منصور بن نعمان عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: حرم بالحبشية واجب، يعني واجب على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، مثل قوله عز وجل: ولا إلى أهلهم يرجعون. فالشاهد من هذه الآية أهلكناها، أي أوجب الله عز وجل عليها الهلاك. وهذا دليل على أنه قد أوجب الله عليهم الهلاك في كفرهم قبل أن يهلكهم سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن ظاهر الدلالة جدا في سبق علم الله وتقديره، إثبات القدر، إثبات علم الله عز وجل وتقديره أنه لن يؤمن من قوم نوح إلا من قد آمن. فلو أن الأمر أنف كما يقول القدرية النفاة فلا معنى إذن لهذا الأمر، لا معنى أن يوحي الله عز وجل إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، لأنهم قائلين على طالما أن الأمر أنف وأن الأمر مردود إليهم فلا يصح أن يقال أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وكذلك قول نوح عليه السلام: ولا يجد إلا فاجرا كفارا. هذا أمر غيبي، علم الله سبحانه وتعالى أنهم لو بقوا ما ولدوا إلا كفارا والعياذ بالله. ولا يجد إلا فاجرا كفارا بسبق علم الله عز وجل وقدره فيهم أنه لن يؤمن منهم أحد، فلو ولدوا لما ولدوا إلا فاجرا كفارا. هذه كلها أدلة على سبق علم الله وقدره فيهم. ثم ذكر البخاري بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللمن مما قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة. فزنا العين النظر، وزنا اللسان المنطق، والنفس تمنى وتشتهي، والفرد يصدق ذلك او يكذبه. قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الاثم والفواحش الا اللمن. وهذا تفسير ابن عباس اللمن بمعنى النظره واللمسه ونحو ذلك، فهو ما سوى الكبائر مما يلم به الانسان فياتيه ويقع فيه من الذنوب. فالقول الاخر: اللمن ما يلم به من كبائر ولا يعود، لم به مرة لم به بمعنى وقع وتاب. فسرت بالصغائر، فسرت بالكبائر التي لا يعود إليها وإنما يصيب منها الواحدة ثم يتوب. فسير ابن عباس يدل أنه من الصغائر، لأنه احتج واستدل بحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب على ابن آدم. الشاهد من الحديث في هذا الموضع الإمام البخاري ذكره لإثبات الكتابة، وكتب سبحانه وتعالى المعاصي على بني آدم. وهذه الكتابة لا بد أن يدرك الإنسان ما تضمنته لا محالة، لا يستطيع أن يتحول عن ذلك. ما معنى لا يستطيع؟ ما في استطاعة التوفيق، فالاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل وعليها المحاسبة وهي سلامة الحواس، واستطاعة مع الفعل وهي التوفيق والإقدار أن يجبره الله يجعله قادرا على فعل ما شاء سبحانه وتعالى. وهذه استطاعة مع الفعل ليس عليها التكليف وهي جزء من الإيمان بالقدر. ولا يعفى من لم يستطع ذلك من المسؤولية طالما كانت عنده الاستطاعة الأولى. قال عز وجل: ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. قال: فكانوا لا يستطيعون سمعا، أي سمع الفهم والاستجابة، مع أنهم كانت حواسهم سليمة وعقولهم سليمة، فأعطاهم الله العقول والحواس فحوسبوا على ذلك. هذه الاستطاعة قبل الفعل. المشركون لم يكونوا مجانين ولم يكونوا صما، وإلا فالأصم والمجنون تقوم له المعذرة بين يدي الله عز وجل يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعة يحتجون عند الله يوم القيامة، رجل أصم منهم، رجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات بفترة. فالأصم بمعنى زوال سمع الأذن، لم يسمع الإسلام، ماذا لواه الإسلام إلا وهو لا يسمع شيئا. والمجنون الذي جاءه الإسلام وهو لا يعقل شيئا لا يحاسب. ومع ذلك قد نفى الله عز وجل عنهم السمع، استطاعة السمع والعقل كذلك. قال: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون على ما كانوا يستطيعون سمع. فهنا أدرك ذلك لا محالة، أنه لا يستطيع أن يترك هذا الأمر أو يتخلف عنه، لا بد أن يدركه، لا يستطيع أن يتحول عنه، لا يستطيع أن يخرج منه. ما لا يستطيع؟ هل حواسه يعني تعجز عن أن يبتعد عن الزنا؟ لا، حواسه قادرة أو مستطيع ومستطيع بها أن يترك النظر واللسان، يستطيع أن يترك النطق بالحرام، والفرج يستطيع أن يستعف من جهة سلامة الآلة. يعني لم يجد نفسه عينه مشدودة مفتوحة رغم عنه، لا يستطيع أن يصرفها إلى جهة أخرى، ليس الأمر كذلك، ولكنه لم يستطع استطاعة التوفيق، استطاعة الإقدار على توفيقنا، وهي التي كما ذكرنا ليس عليها محاسبة. فأدرك ذلك لا محالة، فهو مدرك ذلك لا محالة، لا يستطيع أن يتحول، لا بد أن يدركه، ليس إكراها عليه، ليس ذلك العجز الذي تزول معه القدرة بالكلية، تزول معه سلامة الحواس. لو وجد هذا النوع من العجز لزال التكليف، زي ما قلنا الاستطاعة الرهين هتقول عجز الرهين، في عجز مذموم وعجز غير مذموم، زي ما قلنا أعوذ بالله من العجز والكسل. يعني إيه العجز اللي بنستعيذ بالله منه ده؟ وهو لو كان أمر قدري كوني ما نقدر على دفع شيء، لو أحد أصيب مثلا بشلل مثلا، لا، ليس هذا هو المدن. استعن بالله ولا تعجز، ما يبقاش هتأذن إذا أصابوا شيء قهرا عليه مثل خرس مثلا أو جنون نقول له ليه؟ لا تعجز، وإنما زي ما قلنا العجز ده العجز المذموم، هو ضعف الإرادة حتى يفعل الإنسان المنكر ويستهينه ولا يستطيع التخلص منه. لماذا؟ لأنه هو الذي سير نفسه، هو الذي عودها المنكر حتى عجز. أي تعجز بمعنى آلاته وأدواته معدومة؟ لا، فالاستطاعة نوعين، والعجز العجز غير المذموم زوال الآلة. الإنسان أصابه مثلا عمى، أصابه صمم، أصابه فرص، فلا يقال له لا تعجز عن النطق، لا تعجز عن كلام الحق، لا تعجز عن الامر فلا ننكر، لا يقال للاشل لا تعجز عن الضرب بيدك في سبيل الله، لكن يقال للذي ضعفت ارادته وعزيمته على الطاعه لا تعجز ان تقول الحق في مواطن، اليس كذلك؟ يعني لا تعجز ان تقول الحق في الشيء اللي كان جريم، لكن ارادته ضعيفه وهمته منعدمة حتى يجلس في مجلس الفسوق والعصيان والكفر والرفاق ولا يتكلم. فهذا يلام على العجز، يلام على عدم الاستطاعة. فهذه المسألة لابد أن نفهمها جيدا. إن الله تعالى كتب على ابن آدم، رواية مسلم كتب على ابن آدم، رواية البخاري توضح رواية مسلم من الذي كتب؟ الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الجنة. رواه مسلم برده. قال صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا محالة. هو مدرك ذلك، لا بد أن يدرك ذلك لا محالة حتما، ليس بمعنى الإكراه، هذا مع وجود التكليف الإنسان بوجود خلق الإرادة والقدرة من جهة سلامة الآلات، عقل سليم، عين سليمة، يد سليمة، أذن سليمة، يستطيع أن يصرف نفسه من جهة سلامة الآلة، ولا يستطيع من جهة عدم التوفيق. وهذا عدم التوفيق، هذا أو عدم استطاعة فعل الطاعة لي، ليس عليه التكليف، التكليف على الاستطاعة الأولى. فكذا يريد واحد يقول: هل كان يستطيع أبو لهب أن يؤمن وقد كتب الله عز وجل أنه سيصل إلى نار الجهنم؟ يقول لهم: أصدقوا لي، هل يستطيع؟ هل يستطيع من جهة سلامة حواسي أن عليه التكليف؟ كان عنده عقل ولا كانش عنده عقل؟ كان بيفهم اللسان العربي ولا كانش بيفهم اللسان العربي؟ كان حواسه سليمة بحيث أنه يدرك الحق؟ كل سليم، هو ده عليه التكليف ولا لا؟ نعم. إذا كان يستطيع بدل اعتبار ولا يستطيع باعتبار عدم توفيق الله عز وجل، إذا ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون وما كانوا يستطيعون السمع، دي هي عدم التوفيق. قال: فالعينان جناهما النظر، والأذنان جناهما الاستماع، واللسان جناه الكلام، واليد جناه البطش، والرجل جناه القطع، فالقلب يهوى ويتمنى، يصدق ذلك الفرد وإن كذب. سمى العمل تكذيبا وتصديقا، من أوضح الأدلة على أن التصديق يدخل فيه العمل، لأنه سمى فعل الفرج تصديقا لهوى النفس، وسمى ترك الفرج للزنا تكفيرا لهوى القلب. وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، إني معلمك كلمات ينفعك الله بهن، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك أي أمامك، احفظ الله يحفظك، احفظ حدود الله يحفظك الله عز وجل دينا ودنيا، يحفظ الله عليك إيمانك، يحفظ عليك ما تريد حفظه من أهل ومآل وغلب، وأعظم ذلك الدين كما ذكرنا، احفظ الله تجده أمامك، تجده تجاهك، يعني تجده دائما عونا لك على الخير، تجده دائما يوفقك لكل خير ويدفع عنك كل سوء. إذا حفظت حدود الله حفظت أوامره وقمت بها، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ففيه أن الأصل في سؤال المخلوقين التحريم والنهي، وأنه لا يباح إلا بضرورة أو حاجة، والاستعانة كذلك، وإذا استعنت فاستعن بالله. وإنما يستعان بالمخلوق فيما يقدر عليه إذا كان حاضرا أو في معرفة، بمعنى يصل إليه كلامه أو يستطيع بقدرته التي خلقها الله له أن يعينه، كما يستعين الإنسان بأخيه في قضاء حاجة من حوائجه. وأما الاستعانة على الغيب فمن الشرك، يستعان بغير الله، كمن يستعين بالجن، كمن يستعين بالأموات والملائكة، فإنه لا يستعان إلا بالله. وهذا من أوضح الأدلة على عدم جواز الاستعانة بالجن فيما يطلب منهم، ولا يقال هم حاضرون، بل هم غائبون وفي حكم الغائبين، حتى لو كان منهم من يحضر فهو في حكم الغائب، لأن لا نراهم، كما قال عز وجل: إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. وينبغي كثرة الاستدلال بهذا الحديث على من يدعون غير الله، يسألون غير الله، كعباد القبور وعباد الجن الذين يسألون عن قضاء الحاجات ويستعينون بهم، سواء كانوا كفارا أو مسلمين، فالجهل على أحسن الأحوال، وإلا فالضالون المضلون الذين يزعمون أنهم يسألون بالجن المسلم، الاختراع البديل الذي اخترعه أنصاف الكهان والدجالين، أقول أنصاف لأنهم يعني توسطوا بين من كان يصرف بالكهانة أزمنة الماضية وبين من يدعي أو بين الذين يقولون نحن عايز القرآن، فتوسطوا أدخلوا في هذا الفريق الواسع أشخاص من الدجل والكهانة والسحر والعياذ بالله من ضمنها قضية الإسلام الجديد، وما الله على الناس بآثار وهم الناس أنها قول بعض أهل العلم، ولو كانت والله لما تركت أدلة الكتاب والسنة من أجل سلب العلم، فهموا من كلامي أنه يجوز الاستعانة بالجن، ولو كان كذلك لجاز الاستعانة بالكفر، فإن الاستعانة بالكافر في أمر يقدر عليه أمر في أمر مباح مشروع مشروع، كما أنك يجوز أن تستعين برجل كافر في هداية الطريق مثلا، فمسألة دائما يقول لك إنه مسلم رجل مسلم بكلامي تمويل على الجهلة عشان يقول لك ده مفيش حاجة، لا استعين بالكافر يجوز زي ما بقول ما هو واحد مش عارف شركة يجيب واحد هادي في البيت ماهر بالطريق، واحد مثلا مهندس واحد طبيب واحد بنا كافر، لو هيجوز الاستعانة بالمسلم هيجوز الاستعانة بالكافر، ما يجيش بقى حد يضحك على حد ويقول له انا ايه هستعين بالجن المسلم، ده انت ليه مسلم مستعين بالكافر، لكن هو يخدع الناس العبيطة، يعني كان اصلا لا الاستعانة بالمسلم ولا بالكافر، لأن يعني الجن غيب وما أدرك أنه يقول لك هذا حاضر، ما أدرك أن هذا الشخص يتكلم عن نفسه الحقيقة، وأنت الذي لا تدري بأحسن أحوالك عملك لا تدري أنه هو يكون في مرض نفسي أو يخدعك أو نحو ذلك، أو هو يخدع نفسه ذلك المريض يتكلم بلسان آخر ونحو ذلك، فأنت غير جازم بأن هذا الجن ولو كان كما ذكرنا فهو في معنى الغاية، فلا يجوز أن تطلب منه قضاء حدث غائبة، رسول الله وعلى هذا الفلانية وعلى الفلانية اللي هو نفسه الإسلام الكلام بإيه؟ كمان بقدر الاستعانة بالدين والعياذ بالله. الشيخ الإسلام بريء من هذا الكلام، وإنما الشيخ الإسلام الجميع جوز أن ينتفع رحمة كلام الشيخ الإسلام بكلامه في المواضع الأخرى، أن ينتفع بما قد يصدق به الجن إذا كان عندنا ما نعرف به صدقه من كذبه، ولو فعل شيئا انتفعنا نحن به ذلك، أما نحن نطلب منه ابن تيمية رحمه الله يعود من أحوال الشياطين أن ينقلوه إلى عرفة في يوم عرفة، طب لو كان بقى ده طاعة لله عز وجل أمر مباح يقول الاستعانة المباح مباح والمشروع مشروع، طب ليه ابن تيمية يعد الباب لعرفة من أحوال الشياطين؟ الواحد يخطف السكة ولا تأشيرة ولا طيران ولا شوكة على الدماغ الكتير ده، ونقول للجن المسلم بتاعه ده زي إيه نقلنا العرفة وخلصنا الموضوع أنا وأروح الحج ونعتمد طاعة لله عز وجل، حد مختلف على كده؟ وإنما هي فعلا أحوال الشياطين ولا الناس اللي بيعالجوا العفاريت دول ربنا يمدينا بشفتها، لكن ينبغي الاستدلال بهذا الحديث حديث عظيم القدر، يقول إذا سألت بالإله وإن استعنت فاستعن بالله، شيء يقول له بقى يجيب الجن المسلم عشان يقول له رد عليه كتيبة ورد عليه جيش ورد عليه 10 جن أحمر وسبعة جن أزرق وخمسة حريم وسبعة رجالة وهكذا من الخزعبلات العجيبة دخلت الكهانة في ستار العلاج بالقرآن. هو الحديث واضح جدا، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، تيجي تقول بعد كده أستعين بغير الله، لماذا؟ لماذا نلجأ إلى هذه الخزعبلات والعياذ بالله؟ قال صلى الله عليه وسلم: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء فكفاه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء فكفاه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رواه الترمذي بنحوه وقال حسن صحيح. فهذا نجد التربية الإيمانية العقائدية الإيمانية طبعا أحسن كانت التربية الإيمانية في هذا الحديث الرائع المبهر الذي جمع معاني التوحيد والإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بالقدر، لأن الاستعانة بالله سبحانه وتعالى فرع على الإيمان بالقدر أو أحد معاني الإيمان بالقدر، فإنك تستعين بالله عز وجل على أمر يقدرك عليه، أنت تفعل ما تقدر عليه وتطلب العون من الله، فلو أن الأمر كله لك كما يرجعهم القدرية يقول نحن الذين نصنع كل شيء نحن الذين نصنع قدرنا كما يقول، فأي معنى الاستعانة؟ ثم في أمر الكتابة: وأعلم أن الأمة أي الخلق جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، الإيمان مع ثمرته، الإيمان بالقدر مع ثمرة هذا الإيمان بالقدر وهو أن العبد لا يعبأ بالناس ولا يتوكل عليهم، وتجد عبارة سهلة ويسرع ومعنى يدخل إلى القلب مباشرة بدلا من فصفة المتكلمين وتعريفات المتفلسفين، إنما معنى واضح جلي يفهمه الغلام. يبقى ترجع لأنه قدر وقدر تبدأ من إيه؟ من قبل البلوغ، بس كان دون البلوغ، ومع ذلك يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد والإيمان بالقدر ويربيه على المعاني الإيمانية الواجبة. لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، فما الخوف والرجاء لهم؟ لماذا خافوهم ولماذا نرجوهم؟ لماذا؟ وهو أمر قد كتبه الله لك، فسوف يقع. فالناس وسائل ووسائط فقط، أسباب، هم أسباب لوصول ما كتبه الله لك. وكذلك لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، فهم وسائل لوصول الضرر المقدر، وهم لا يملكون شيئا، لا يقدرون على شيء ما، فلماذا تخافون؟ وهذا ثمر عظيما من ثمرات مرض الخوف والرجاء للناس، سبب عدم الاخلاص، في ارتباط عظيم بين الخوف والرجاء وبين الاخلاص. والانبياء الذي يرجو الناس لرايهم ويعمل لاجلهم، والذي يخافهم كذلك ويترك لاجلهم ويفعل لاجلهم. أما الذي رجا ربه وحده لا شريك له وخاف ربه وحده لا شريك له لم يعبأ بالناس ولم يعمل لهم، بل أخلص لله عز وجل. الحب والخوف رجاء متلازمة، لأن الإخلاص توحيد المراد، وتوحيد المراد منبعه أنه يريد الله وحده، وهذا أصله الحب. فتجد الارتباط الأساسي، ينقص الحب ينقص الإخلاص، يوجد الخوف من الناس يوجد رجاء الناس، يقوى الحب لله عز وجل يضعف رجاء الناس، يزول من القلب الكلية يتحقق الرجاء لله وحده لا شريك له، يزول الخوف من الناس الكلية ويخاف الإنسان والله وحده لا شريك له. رفعت الأقلام ونجفت الخوف، رفعت الأقلام الأولى، القلم الأول الذي كتب الله به المقادير، وهذا ظاهر لأنه أقلام، أول ما خلق الله القلم هذا جنس ما لما كتب به اللوح المحفوظ، جفت الصحف، صحف اللوح المحفوظ كذلك، فلا محو فيه ولا إثبات. هذا الحديث يدل على أن القلم الذي كتبت به المقادير قبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة قد رفع وأصبح لا يكتب به، وفي الرواية الأخرى جف القلم لما أنت لاقٍ، جف فهو رفع وقد جف، وجفت الصحف بذلك، جفت الصحف فلا يمكن نحو شيء، لا يمكن إثبات شيء آخر، بخلاف الأقلام الأخرى التي سمع النبي صلى الله عليه وسلم صريفها في المعراج، حيث قال حتى إذا ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. فهذه أقلام أخرى هي التي يكتب بها في صحف أخرى قد تحتمل نحو الإثبات. قال عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. قال ابن عباس الكتاب كتابان، كتاب يمحو الله منه ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. حديثا مبدلا من وجهة النبي صلى الله عليه وسلم لما تضمنه من عبارات سهلة ويسرة بسيطة لا تستغرق إلا دقيقة واحدة في تلاوتها، ومع ذلك تضمنت معاني الإيمان التوحيد من جوامع الكلم، معاني الإيمان بالله والقدر والكتابة والتوكل على الله وعدم رجاء الناس وعلى خوفهم وإفراد الرب سبحانه وتعالى بذلك وحده لا شريك له. طبعا معاني توحيد الألوهية في إذا سألت فاسأل الله، والجزاء من جنس العمل، احفظ ما يحفظك، سبب لحفظ الله عز وجل عبد في الدنيا والآخرة. وروى الإمام أحمد عن سفير الأصبحية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده كتابان، فقال: أتدرون ما هذان الكتابان؟ قال: قلنا: إلا أن تخبرنا يا رسول الله، أي لا إلا أن تخبرنا، لا نعلم لا ندري إلا أن تخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذي في يده اليمنى: هذا كتاب من رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم فلا يزال فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في يساره: هذا كتاب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وقبائلهم، ثم أجمل على آخرهم لا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر قد فرغ منه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقارئوا، فإن صاحب الجنة يختم بعمل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال بيده فقبضها، ثم قال: فرض ربكم عز وجل بالعباد. ثم قال باليمنى فنبذ به فقال: فريق في الجنة. ونبذ باليسرى فقال: فريق في السعير. وهذا التمري وقال حديث حسن صحيح غريب، لا أمر عظيم قدر الحديث فمشهد منه. أولا فيه إيمان الصحابة في الغيب، الصحابة بالعموم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف في كتاب في يد النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أهل الجنة من أول ما خلق الله وخلى إلى يوم الكام، وكتاب آخر في شمالي كتاب أسماء أهل النار. دلوقتي أنت لو جبت إيد اسطوانة كده في إيد واحد قالك عليها ألف مغلب تقول له لا تصدقوا مش كده؟ علشان احنا كل استوعبت دلوقتي ان ممكن يتحط على اسطوانة مضغوطة ألف مغلب ونحو ذلك وربما يزيد على ذلك. درس عظيم لنا في إيمان الصحابة وكيفية إيمانهم. ما حدش يقول لنا رسول الله ازاي يا رسول الله هتفتح الكتاب ده لمثل هذا العدد؟ صدقوا بدون مناقشة، وإنما سألوا على الأمر الذي يحتاجون إليه في عقيدتهم. أما كيفية الأمور الغيبية فلا بد أن نسلم. كتاب من رب العالمين، الله عز وجل قادر على أن يجعل أسماء هؤلاء في أصغر من ذلك سبحانه وتعالى. إذا كان أقدر البشر بعد 1400 سنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا يعني أسماء آلاف الكلمات ملايين الكلمات فعلا فيما يضع في الكف، فليس يعجزه سبحانه وتعالى أن يكتب أسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم وعلى أسماء أهل النار وأسماء أبيهم وقبائلهم فيما يوضع فيها. هذا كتاب رب العالمين تبارك وتعالى بأسماء أهل الجنة وأسماء آبائهم وقبائلهم. وكان أحسن أن يوضع هذا الحديث فيما يأتي من التقديرات، اللي هو التقدير يوم القبضتين، خصوصا الحديث ذكر قال: فريق في الجنة وفريق في السعير. قبض إيه؟ قبض هذه الجملة ونبذها فتحها وقبضها. وكذلك سيأتي أن هذا تقدير مختص بالمكلفين من البشر، هذا تقدير مختص بالمكلفين وهو اللوح المحفوظ في كل شيء، سواء متعلق بالجنة والنار وسواء متعلق بغير ذلك من الأعمال بل الكلمات كلها. فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد فعل الرب ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ذلك ما أخبر بأن هذا فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار، لكن المسألة أنه اطلع عليه صلى الله عليه وسلم كل ليلة ما عجبش، فإلا فهو عليه الصلاة والسلام قد قال الله له: وإنك حولكم من أراد المنافقون من أهل المدينة لا تعلمهم نحن نعلمهم، من أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم أسماء بعض أهل النار اللي هم فين في زمني وفي بلدي صلى الله عليه وسلم في الأولى، لا يعلم ما وقع هناك. قال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فكل أمتي أمتي يأخذ ذات الشماء. فإذا هو صلى الله عليه وسلم لا يطلع على كل أهل الجنة أو كل أهل النار. فكما ذكرنا أن اللوح المحفوظ فيه كل ما هو واقع، سواء يتعلق بالتكليف، سواء يتعلق بأفعال الكائنات، سواء يتعلق بذواتها وأرزاقها وأعمالها، ومن دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. اللوح المحفوظ فيه أشياء يعني في أكثر من أهل الجنة وأهل النار. يعني المناسب أن يضع هذا كما ذكرنا في التقدير الآتي لغاية الصلاة، ثم ذكر جملة من التقديرات ثم يعود إيه المتعلقة بالكتابة ثم لغاية تفصيلها. وقول الصحابة رضي الله عنهم: فلأي شيء إذا نعمل، زي أنه إذا كانوا إذا وقع في قلبهم شبهة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأزال تلك الشبهة. فمن تلك الشبهات التي أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان بالقدر يقتضي ترك العمل، قالوا فلأي شيء إذا نعمل إن كان هذا أمر فرغ منه؟ فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما يزيل الشبهة وهو قول سددوا وقالوا فأمرهم بالعمل. إذا الإيمان بالقدر يقتضي الحرص ويقتضي أن يجتهد الإنسان في السداد وأن يقارب الحق وأنه كلما ابتعد اقترب وكلما أخطأ شدد وهكذا وأن يظل خائفا راجيا. العمل للخواتيم هذا حديث خريف أو نص في هذا البيت. لذلك حديث ابن مسعود الذي سيأتي في المرتبة الثانية على مرتبة الجبع والإنسان الذين في بطن أمك وليس بقى في تقدير الكتابات اللي هو حدثنا الصدق المصدوق صلى الله عليه وسلم أنه يجمع خلق أحدكم في بطن أم أربعين يوم ونصف ثم يكون علقة بالجبل ثم يكون نقطة من كذلك. الحديث فوالذي نفس يدي إن رجل يعمل ويعمل إلى الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيشجع ويكتب فيعمل بماء النار في الفولة. إحنا قلنا إن فيها وجهين مع بعض يقول فيما يبدو للناس عشان الدنيا دي يقول في الصلاة فيما يبدو للناس بمعنى إنه كان مرائي. قلنا ده تفسير غير صحيح مش كده؟ ليه؟ لأن الرياء ليس من عمل أهل الجنة وكذلك مفيش حاجة اسمها عمل أهل النار في الظاهر وهو من عمل أهل الجنة في الباطن. عمل أهل النار هو عمل إيه؟ أهل النار في الظاهر والباطن. لكن هنا قلنا فيما يبدو للناس معناها لأنهم لا يعرفون به الخواتيم. إن الرجل يعمل عمل الجنة فيما يبدو للناس أي في ظاهر عينيه عدم إيمان بالخاتمة. أما هو عمل أهل الجنة فعلا ولأن الرياء لا يقرب إلى الجنة لا ذراعا ولا غيره. الحديث يقول حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع إلا هو اقترب من الجنة فعلا. فدليل على أنه كان عمل أهل الجنة حقيقة ظاهرا وباطنا ولكن كان في قلبه ما يعلمه الله مما أدى به إلى أن يعمل عمل أهل النار ويعلمه. فكذكرنا نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فإذا نصل في تفسير هذا المعنى خصوصا ما يتعلق بالكتاب أنه قال فإن صاحب الجنة يختم أي يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي قبل ذلك أي عمل وإن صاحب النار ليختم بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل أي قبل ذلك. نعوذ بالله من النار. وهذا يقتضي عدم الثقة بالنفس ولكن يتوكل على الله ويرجو رحمة الله وعنده أنه لن يدخل أحدكم الجنة إلا أن يتغمد الله عز وجل برحمته وأن لا نقنط احدا من رحمة الله. ربما كان من اهل الجنة وهو يعمل الان عمل اهل النار فعلا مفروض عليه الان ونبغضه على اعماله تلك ولكن اياك ان تنزله جنة ولا نار واياك ان تقول هذا هالك ان قلت ذلك كنت انت اهلك. اذا قال الرجل هلك الناس فهو اهلكهم فربما يمزق التوبة قبل النهاية فيختم له بعمل اهل الجنة فيكون من اهلها وربما يختم لواحد من ظهر صلاحهم وأعمال الصالحات نعوذ بالله من سوء الخاتمة يختم له بعمل أهل النار. فهذا يقتضي أن لا يأمل مكر الله ولا ييأس من رحمة الله وأن لا يتألى على الله في الناس وأن لا ييأس أحدا من رحمة الله وأن لا يحتقر أحدا. نعم يكره فعله لكن لا يحتقره ولا يبتغي ولا يتكبر على خلق الله ولو بسبب ذنوبهم ومعاصيهم وإنما يعني المؤمن يعلو بإيمانه دون أن يتكبر على الخلق. المؤمن يرتفع بإيمانه عن أن يواقع المنكرات وأن يحب أهلها ولكن لا يتكبر على الخلق ولا يزدري أحدا من الناس وإنما يأكل الله عند الله عز وجل. هذه كلها من ثمرات الإيمان بكتابة المقدس كلها أعمال إيمانية قلبية واجبة اليأس ورحمة الله والأمر من مثل الله من الكبائر المحبطة للعمل لأنها تزيل الإيمان بالقدس لأنها تزيل الخوف والرجاء. الخوف والرجاء مبنيان على شهود القدر. الخوف من سوء الخاتمة عبادة من العبادات صفة من صفات الصالحين أنهم يخافون من سوء الخاتمة. قال والإيمان بكتابة المقاييس يذكر فيه خمسة مقاييس هي عند تفصيل أكثر من ذلك. قال الأول التقدير الأزلي قبل حب السماوات والأرض. الكلمة الأزلية فيها مرض. من الأمور غير صحيحة يعني كلمة الآلة بلا بداية كما هو ذكر هو من معنى اسم الله عز وجل الأول الأزلي من هو ذكر ضمن الخبر عن الله أن الله أزلي يعني بمعنى بلا بداية. هل هذا التقدير بلا بداية أم له توقيت؟ له توفيق وهو قبل خلق الرب ب 5000 سنة، وكان ذلك بعد خلق القلم وبعد خلق اللوح المحفوظ. إذا ليس أدنيا، لكن النقاش معه هو التقدير الأول. الأسبوع بقى كتابة المقاديس، الكتابة وقع في وقت معين. أما عيب الله فإنه دي مرتبة الأولى، اتكلمنا عنها قبل ذلك، دي الكلام ده كله في المرتبة دي الثانية من مراتب إيجاد القدر. المرتبة الأولى هي إيه؟ علم الله سبحانه وتعالى. كون هذا التقدير في كلمة أدري ومسيره. قال قبل خلق السماوات عندما خلق الله تعالى القلم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وده أمر عظيم الأهمية. عندما يؤمن العبد أن الله يكتب له، المؤمن يكتب الله له لا يكتب عليه. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، حاجة عظيمة للمؤمن. وليس ذلك إلا أن كل شيء كتب الله فهو له، إذا كان خيرا فهو له، لأنه إن كان خيرا شكر فكان خيرا له، وإن كان شرا كان له أيضا، فصلاته ضراء صبر فكان خيرا له، حتى لو كان تقدير بالذنوب والمعاصي فهو له، لأن ما آله إلى التوبة والمغفرة ورفع الدرجات ربما إلى منازل لا يكون قبل الذنب يبلغها. هذا من أعظم ثمرات الإيمان، أنه يحول كل شيء من سراء وضراء إلى خير للمؤمن. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. ولا يعني لأن الله هو الذي تولى أمرنا فأجعل أمر المؤمن كله خيرا. وقال سبحانه تبارك وتعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. وقد سبق شرح هذه الآية الكريمة، آية متضمنة للإيمان بالكتابة والإيمان به أو معرفة ثمار الإيمان بالقدر، وهي الأعمال القلبية الواجبة، وهو أن يؤمن بسعة قدرة الله إن ذلك على الله يسير، ولا يأسى حزن المذموم على ما فاته، ولا يفرح فرح الغرور والكبر والعناد بالنفس على ما اتاه الله بما اتاه الله عز وجل من الدنيا، ولا من الدين لا يفرح فرح الغرور ابدا، ولا يختان على الخلق ولا يفتخر عليهم ولا يبخل بما امره الله بالنفقه به. روى البخاري رحمه الله عن عمر بن حسين رضي الله عنهما قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وأقلت ناقتي بالذات، ربطت ناقتي بالذات، فأتاه ناس من بني سليم، فقال: اقبلوا البشرى يا بني سليم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. قالوا: ذلك مرضي. النبي صلى الله عليه وسلم يبشرهم بشرى، الإيمان يقتضي أن نقبل بشرى النبي صلى الله عليه وسلم، دون أن نعرف، دون أن نسأل ذلك عجلا. وفي قبائل كده تلاقي فيها إيه؟ بس فيها قلة علم. قالوا: قد بشرتنا فأعطنا، افتكروا اقبلوا البشرى معناها في فلوس جاي، فقالوا: عايزين فلوس، هات فلوس. فالدين لا. ثم دخل عليه ناس من أهل اليمن فقالوا: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن إن لم يقبلها بنو تميم. لم يقبلوها حين طلبوا العاجل، ولو قبلوا البشرى من غير طلب عاجل لكان أنفع لهم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. لذلك أهل اليمن قال: يا رب الله وأقوى فينا الإيمان اليمني والحكمة اليمنية، فقبلوا البشرى بالبشارة بالأمر أمر غيبي رضي الله تعالى عنهم. قالوا: قبلنا يا رسول الله. قالوا: جئناك نسألك عن أول هذا الأمر. الظاهر والله أعلى وأعلم هذا الأمر يعني الكون والوجود. قال: كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في ذكره كل شيء، وخلق السماوات والارض، فنادى مناد: ذهبت ناقتك يا ابن الحسين. فانطلقت فاذا هي يقطع دونها الشراب، فوالله لوددت اني كنت تركتها. لكن هي صفه الانسان في فلسفه على الناس الذي يطلع يجيب لي الناقه في بينها وبينه شراب يعني مسافات طويله، فكان يسمع قبل تكمله الحديث، لكنه ادرك كنوزا عظيمه بهذه الكلمات الموجزة. حاجة عجيبة سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حاجات سأبر كده قضايا إيمانية عظيمة. هام الله ولا نكش المريض حل المشكلة يعني ما زالت تشغل البشر وما زالوا فيها كلام كثير. يا إن الخلق كان عدما محضا أن كل هذه الأشياء كل ما شاء الله عدما كان عدما كان الله ولم يكن شيء غيره. وإن الخلق له بداية مش مخلوقات لأول لها كما ينقل أو يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما قد يفهم. ونحن نقول الإسلام يصلى بحوادث لأول لها ونحن نقول بذلك لكن معنى حوادث لأول ما أفعلهم فإن أفعل رب تسمى حوادث. أما أن مخلوقات لأول لها فهذا كلام باطل قطعا. شيخ الإسلام ابن تيمية حاجة عجيبة جدا يحاول يضعف الرواية دي يعني في البخاري ومش صريح يميل إلى تضعيف رواية غيره يقول هي الرواية هي الرواية عنها قبلها كان الله لم يكن شيء قبلها علشان الرواية قبلها مش صريحة في النفس في نفس وجود مخلوقات عموما مثل الرواية غيره لأنه في الجامعة لا يكون شيء بعده عز وجل أنت الآخر وليس بعدك شيء لم يقتضي ذلك انعدام كل المخلوقات بل الله هو الآخر بذاته عز وجل وهو يبقي ما شاء من خلقه كما يبقي الجنة والنار وأهلهما سبحانه وتعالى ويبقي عرشه ويبقي ما شاء الملائكة يبقي ما شاء ما شاء. فعايز يقول ان اللفظ الصحيح ان هو كان الله عليك شيء ايه قبل هذا بس عند التأمل هي تدل دلالة بنفس المعنى على كان الله عليك شيء ايه طيب فضلا من الرواية الصحيح اصلا ولا مانع ان يكون تكرر هذا الايه اللفظ لان الرسول قال كان الله لم يكن شيء غيره وقال ايضا كان الله لم يكن شيء ايه قبله ودي تفسر دي مش ان احنا نجعل الرواية ضعيفة. مين اللي ضعيف فيهم بقى من ائمة الصحابة المسلمين دول ومين اللي سبق شيخ الاسلام ابن تيمية شيخ ضعيف الرواية دي من اهل الحديث الكبار حدش يدرك ابو خالد المغربي بالعكس اللي دي لم يزل اهل العلم يحتفلون بها. وبعدين طبعا زي برضه حديث ان اول ما خلق الله القلم وهي برضه شيخ الاسلام بأولها يقول اول ما خلق الله القلم قال له اكتب اي عند اول خلقه قال له اكتب يبقى القلم مش اول مخلوق عشان كده يرجح هو ابن القيم يرجح ان ايه ان العرش اول مخلوق لكن هي عموما ان في اول مخلوق دي تنفي مساله مخلوقات لاولها لان المخلوق الى قبله مخلوق دي باطلة ومفيش أشهر حاجة اسمها جنس للمخلوقات للذوات فده كلام باطل بلا شك والرواية دي صريحة كان الله ولم يكن شيء غيره إن مفيش خلق أصلا كان أو في الرواية كان الله ولم يكن شيء معه وهي بنفس الدلالة بنفس قوة الدلالة في لفظ غيره فالروايتين دول يفسروا تفسر قبله بنفس المعنى وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. الواو هنا عطف للترتيب ليس ألزم من لفظ مطلق العطف زي ما وكان عرشه على الماء ده اللي يخلي ابن القيم يرجح ان العرش فوق القانون قال وقت الكتابه كان ذا اركان العرش كان موجود ساعه الكتاب من الحديث ده والحديث ده مدلش على ان ساعه كتابه المقادير كان عرش الله اعلم. الحديث عندنا روايه ابن ابي عاصم ما تحتملش انها تكون اولا رواية ما نحن في السنة إن أول ما خلق الله بيقول إن على دي الجملة الجملة الإسمية يبقى أول بتقصي أول ما خلق الله القلم يبقى القلم هو أول المخلوق إن أول شيء خلق الله القلم صحيح والرواية كلها صحيحة تثبت إن القلم أول مخلوق لكن المسألة دي مسألة أول مخلوق فيها كتاب سائغ لا يودع فيها مسائل مسألة مخلوقات الأول لها لا ما فيش نساء حوادث الأول لها تتقال بالتفصيل مخلوقات الأول لها تبقى باطلة أو في السنة لها حوادث الأول لها بمعنى أفعال الرب أن الله لم يزل يفعل ما يريد يبقى كلام صحيح طبعا وده الحق الذي لا نشك فيه وأن أفعال الرب تسمى حديثا إنها متعلقة بزمن معين تقع فيه فتسمى حديثا بهذا الاعتبار كما قال عذاب الله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه ونقول كما قال البخاري في تفسير التوحيد أن حدثه لا يسلم حدث المخلوقين مش أنها حديثة بمعنى مخلوقة أفعال الرب حادثة بمعنى وقع في زمن معين فعلها الله في زمن معين لم يزل الله يفعل ما يشاء سبحانه لكن خلق الخلق كان له إيه؟ بداية كان له أول كان في مخلوق أول يعني عرف القلم يلاقي ماشي ارجحه ليه القلم لوح الفيض والواو هنا لمطلق العطف وكتب في الدفع لله المحفوظ كل شيء لكل شيء هو كافر وخلق السماوات والارض سبحانه وتعالى وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه قال وعرشه على الماء في روايه وكان عرشه على فيها وكان عرشه على الماء ما عند الله عز وجل العرش فوقه صاف ولهما عن ابي هريره في البخاري ومسلم حديث استجاب ادم وموسى وهذا الرب لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج ادم وموسى عليهما السلام عند ربهما فكان لديه انه بعد ايه وفاتهما فلوتهما وهو احتج الارواح لان ارواحهما انما شعرت الى الله بعد الموت فحج ادم وموسى حج اي بلغه بالحجه قامت الحجه لادم بما قامت الحجه هذا هو السؤال قال موسى انت ادم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه واسجد لك ملائكته ذكر فضائله فضائل ابيه عليه السلام واثنى عليه من الادب مع الاب وان كان يتوسل بهذا اليه الى ما اعتبر فيه على ما وقع منه قال واسجد لك ملائكته واسكنك في جنته ثم هبطت الناس بخطيئتك الى الارض صريح نص في ان موسى عليه السلام يعاتب ادم على ماذا على خطيئته نص فهمت بعد كده يعني فعلا بعض الائمه الكبار ربما يتكلم بكلام اللي هو ما مستحضرش كان بيكتب كل ظروف الحديث لما الشيخ الاسلام التيميه يقول برضه في الحديث ده إن موسى أعلم من أن يلوم آدم على الخطيئة وإنما يلومه على الإيه؟ على المصيبة اللي هي نزوله إلى الإيه؟ الأرض طبعا نحن متفقون جزما مع شيخ الإسلام ومع كل أهل العلم في عدم الاحتجاج بالقدر على الإيه؟ على المعاصي على طريقة الجبرية الذين يحتجون بالقدر على المعاصي حتى لا يتوبوا حتى يرون حجة العباد قائمة على ربهم أعوذ بالله لكن المهم ان هو يقول ان سيدنا موسى لم يلم ادم على ايه؟ على الخطيئة. النص الحديث الحديث مرفوش احتمال الروايه دي بقى مسلم ثم اهبطت الناس بخطيئتك. سيدنا موسى بيلومه قطعا على ايه؟ على الخطيئة. مفيش كلام؟ وهو قال له اهبطت يعني المصيبه اللي جت بسبب ايه؟ بسبب الخطيئة وليس انها مصيبه مجرده. هو بيلومه على مصيبه نزلت بسبب ايه؟ الخطيئة. نص الحديث لأوضح ما يقول قال ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض فقال آدم أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء وقربك نجيا فبكم وجدت الله تعالى كتب التوراة قبل أن أخلق قال موسى بأربعين عاما قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغلت زي ما قال في القرآن يا موسى في التوراة بالنص بدليل ان الكتاب الله كتب التوراه بيده سبحانه وتعالى وكتبها في تاريخ ايه؟ محدد له حديث نص في ذلك عقيده اهل السنه الجائيه عليها ادله قطعيه في افعال الرب لها وصف معينه الاشاعره الذين ينفون ان تكون افعال الرب متعلقه بالزمن كلامهم باطل لان نص الحديث ان الله عز وجل كتب التوراه قبل ان يخلق ادم به في 40 سنه لذلك كان ينبغي لده يقول التقدير مش الاول التقدير الاخر قبل خلق ادم التقدير الاول كان خلق السمر بكام؟ بخمسين الف سنه ده هنا ده تقدير من الاثنين عشان كده قلنا ان هم اكثر من خمس تقديرات بتقدير اخر قبل خلق ادم باربعين سنه متعلق بخطيئه ادم ونزوله الى الايه؟ الى الارض قال فبكم وجدت الله كتب التوراه قبل ان اخلق قال موسى باربعين عاما قال ادم فهل وجدت فيها وعصى ادم ربه فغوى قال نعم قال فتلومني على ان عملت عملا عملت عملا مش اشرف المصيبه مش كده قال فتلومني على ان عملت عملا كتب الله علي ان اعمله قبل ان يخلقني باربعين سنه ايه هي اللي كتب الله علي عصى ها وغوى عصى الله ربه فغوى فآدم بيحتج بالقدر على المعصية وغلب موسى في الحجة. طب ازاي بقى يبقى في حجة للعصاة ان يحتجوا بالقدر على ذنوبهم؟ كل واحد يقول كده طب بكم اخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم ان الله كتب في الذكر كل شيء قال قصة بخمسين الف سنة خلاص كل واحد يعمل معصية فكيف تقول يعني عملت عملا كده كذلك لا يقول لا لان هذا دم قد تاب ادم وادم انما احتج بالقدر بعد ان قدر الله توبته صار الدم لا يزال مصيبه والقدر يحتج به بالمصائب. نعم الدم بعد التوبه بمزاج مصيبه لانه لا يقدر على ان يمحو شيئا قد كان وقع وقع منه ذلك يمحو اثره. لماذا للتوبه الى الله؟ يستطيع كل كائد عوقب وذم على ذنب تاب منه ان يحتج به لانه يقدر يعمل اكثر من كده لا يستطيع ان يفعل شيئا الا ان يتوب. اما اذا مات ولم يتوب فقد تعلق الذنب به فلا يستطيع ان يفر منه بالاحتجاج بالقدر والا الاحتجاج الباطل. قد ذكرنا مرات ان الله لم يقبل هذه الحجه من الكفار رغم كثره احتجاجهم بها في مواطن عده من القيامه وفي النار وانه يقول ربنا غلبت علينا شقتنا قال او تقول لو ان الله هدانا كنت من المتقين وغير ذلك كثير جدا حقق كما سمعناه عن كريم يحتج بالقدر مرات عديده لكن احتجاج غير مقبول لا يمكن ان ينفع. الاحتجاج بالقدر على المعصيه قبل التوبه ذنب عظيم بل ضلال مبين واما بعد التوبه فسنه ابي البشريه في اجمعين ادم عليه السلام وحجه قائمه باذن الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج ادم المسلم حج ادم اي غلبه بحجه وهذا من رحمه الله ونجد شاهدا لهذا المعنى في قول كعب بن مالك رضي الله عنه في قصه توبته فهممت ان ارتحل فادركهم فيا ليتني فعلت غير انه لم يقدر لي ذلك. فهممت ان ارتحل فادركهم اي يدرك النبي صلى الله عليه وسلم غزوه تبوك فيا ليتني فعلت ده دليل على بقاء التوبه حيه في القلب وهو بقاء بدنا وانه ما زال تائبا الى الله عز وجل الى تلك اللحظه لكن يسلي نفسه ويصبرها حتى لا تجزع ولا تيأس من رحمه الله. ليصبرها بماذا؟ بانه قد كتب ذلك ثم لم يقدر لي ذلك وكان قد تاب الى الله وقبل توبته. لكن من سوى من نص الله على قبول توبتهم يحتج بهذا راجع قبول التوبه الا فلو لم تكن توبته مقبوله لما نفع ولا احتج بالقدر. انما ينفع احتج بالقدر اذا كانت التوبه توبه صحيحه توبه مقبوله. وفي مذاهب متعدده في مذهب الجبريه هذا الحديث مذهب الجبريه الذين يقولون ان القدر حجه على كل الذنوب. ومذهب من يقول ان موسى عليه السلام انما لام ادم على المصيبه دون ايه؟ المعصيه. موسى اعلم بالله من ان يلوم ادم على ذنب قد تاب منه. اليوم ترتد على قائله المؤمن موسى اعلم بالله من ان يلومه على مصيبه اخذ له به. لكن هو سيدنا موسى نسي يعني اجتهد فاخطا غلبه شهود الشرع على ان يشهد القدر في تلك النهره وحكمه الله عز وجل واي امر ان سيدنا موسى محلول عليه السلام والذي حده ادم فحجه سيدنا موسى لازم تطلع فيها ايه؟ تطلع حجة مغلوبة لأنه نفس الحديث حج آدم وموسى فبأي طريقة إن كان هو العلم بالله عز وجل لا ينافي أن يخطئ الإنسان وأن يعني يجتهد أن يخطئ أو ينسى أو نحو ذلك. فسيدنا آدم حجته ظاهرة وسيدنا موسى حجته مغلوبة صلى الله عليه وسلم بنص الحديث. المذهب الثالث أن العتاب كان على المعصية والمصيبة التي ترتبت على دي على المعصية والجواب جواب الجبرية كيف نجيبهم؟ نجيبهم لأن هذا دم قد تاب منهم والدم بعد التوبة بمنزلة المصيبة لا شحر احتجاج بالقدر وده أحسن الوضوء. وده ترجيح ابن القيم في خاتمة البحث في هذا الباب في إسلام عليه وله عندهما الحديث عند البخاري ومسلم وغيرهما الفضل من فرد كثير. وروى أبو داود عن أبي حفص قال قال عبادة بن عثمان الكدني يا بني إنك لن تبلغ طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخزيك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تكون الساعة. يا بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. من انكر القدر بالكلية كفر، ومن انكر العلم والكتابة كان منكرا للقدر كله. وهؤلاء هم غلاة القدرية القدماء الذين انقرضوا، قد كفره الصحابة رضي الله عنهم. وأما من أنكر القدرة المشيئة فلأجل الشبهات لابد أن يقام الحجة أولا. فليس مني تحتمل النوعين والله أعلم. دليل على أن من ثمرات الإيمان بالقدر أن يجد الإنسان طعم الإيمان، هذه حقيقة الإيمان، ويذوق ذلك. تعلم أن ما أصابك لم يكن بفعلك، كل شيء حصل لك كان لا يمكن أن يقع غيره، لابد أن يصيبك. وما أخطأك ما لم يصبك الأشياء كنت تريد أن تأتيك لم يكن ليصيبك. طبعا الجزء اللي فات ده موقوف في هذا الحديث، وقد ورد مرارا مرفوعا في حديث ابن عباس الذي في بعض الطرق ابن عباس بن معلم في الكلمات. معلم أن أنا أخطأك يا رب يصيبك وما أخطأك يا رب يصيبك، بعض الألفاظ هي ابن عباس عند التميمي. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم. يقول ان على هذا الحديث تجعله النص في ان القلم اول مخلوقات. فقال له اكتب. قال ربي وماذا اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة. هذا يسلي الانسان عن كل مصيبة. كلما اصابه من اشياء يستحضر انها لا بد ان تقع، كان لا بد ان تقع يستريح ويطمئن ويهنأ رغم المصيبه، ويجعل الله لذلك خيرا كثيرا، فيسعد رغم الامر المؤلم، ويعني يستريح رغم الامر المسيء. فسبحان الله الايمان ثمراته عظيمه. واذا لم يكن كذلك تقطعت نفسه على الدنيا حسنات، سيظل دائما يتمنى المزيد، ولو أعطي ما أعطي ينظر إلى ما فات، فيعذب ولو كان عنده ما يلذ، ويتعب ولو كان عنده ما يريح. مساكين أهل الدنيا ومساكين من لم يؤمن بالقضاء والقدر. أشك أن المسلم يعني يتألم من إصابة أحد من أهل الإسلام ولو كان أهل البدع بشيء من المصائب في وجود أصل الإسلام عنده، ويرى فيما أصابهم كذلك نتيجة لانتشار البدع والضلالات والمنكرات. ونسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. أهل البدع يحبون الرجل ويبغضون الرجل، يبغضون على بدعتهم، وشر اهل البدع المرهقون. قد جمعوا انواع من الشروط لم يجمعها غيرهم فضلا عن وضعهم الحاضر بنشرهم لبدعتهم الضاله في سب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والطعن فيه. ويحافظون على اصل اسلامهم. وجمهور اهل العلم على عدم تكفير عوام الرافضه. ولا يكفرون بالعموم، ولا يكفر المعين منهم الا بعد اقامه الحجه. وهم في بلادهم هذه ملبس عليهم من قبل كبرائهم وسادتهم الضالين المضلين. لذلك عوام من يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله يحب على نطقه هذه الكلمه واعتقاده لها اذا كان معتقدا لها. والله اعلم. يقول نكون في الدرس يرتقي ايماننا بالقضاء والقدر، ثم بعد فتره وعند الواقف ولا نضعف وننسى هذا الكلام. فلماذا؟ فتره الانسان الصحابة رضي الله عنهم كأنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا السؤال. حنظلة رضي الله عنه يعني سأل مثل هذا السؤال، كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنهم يرعون الجنة والنار. فإذا ذهبوا إذا لعبوا الأولاد والأهل نسوا. فالحل كثرة ذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن مع التدبر وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتجديد الإيمان بالذكر وحضور مجالس العلم. هل يصح اطلاق شاء القدر؟ شاءت إرادة الله. الصحيح انها لم يرد في كتاب ولا سنه ان تنسب الاراده الى المشيئه، حتى لغه كلام ايه؟ رقيق. انما يقال اراد الله، شاء الله سبحانه وتعالى فالله هو الذي يتصل بصفة الإرادة. لكن بقى الأساليب الأدبية الأمر والمجاز واسع عند من يتكلم في الأدب. كذلك عملنا في السماء. عملنا في السماء يعني أمر فينا أوسع إن شاء الله. يعني العدل الذي أنزله الله من السماء. قانون السماء، حكم السماء، الحكم الذي نزل من السماء يمكن أن يوجه. هل تعبير النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابين بين العرب او حسن يعني كتابين مكتوب فيهم فيهما واين ذهب هذين الكتابين؟ اما كل مكتوب فيهم فقطع المكتوب كل ما كان في ايده صلى الله عليه وسلم كتابان في يده صلى الله عليه وسلم، ولكن مكتوب ازاي احنا ما نعرفش، يعني لغه احنا ما نعرفش. انت دلوقتي لو قلت لك مكتوب على سي دي هتصدق على طول مكتوب ولا مش مكتوب؟ مكتوب حسي ولا معنوي؟ حسي مش كده؟ لكن اللغه بتاعتنا والطريقه بتاعتنا ازاي مكتوب في كتابين؟ الله اعلم. كتابين دول عظيم الله اعلم، ولا كانوا من غير مش هنعرف. احنا ما عندناش الجهاز اللي بيستخرج ايه البرنامج اللي كتبوا بيه عشان نعرف ايه اللي موجود مكتوبين ازاي. ما بنسمعوش عندنا، ما عندناش حاجه تفتحهم. فلأجل ذلك الكتابين دول الله اعلم اين اضعهما النبي صلى الله عليه وسلم، هل رفع هل بقي في الارض؟ شفت انت بقى شفتك ازاي وصلت الصحابة ازاي؟ ها؟ اه فعلا والله الصحابة ما دوروش على الموضوع ده، ولا حد من الوقت الحديث جاب سيرة الكتابين دول راحوا فيك، صح؟ مش كده؟ نيجي دايما ندور على ايه؟ ازاي مكتوب؟ وليه مكتوب؟ حسي ولا عربي؟ انا قلت في اول الدرس كده علشان ايه؟ علشان نقارن بيننا وبين الصحابة العربي، إمام ابن الغيب واحنا ايه اللي بيشغلنا وانواع العلوم المتفوتة. ثم سألوا عن حال يتعلق بها العقيدة والعمل. مش كده؟ وإزالة الشبهة وكثرة اليقين، كمال اليقين، وسماع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في وجوب العمل، تأكيد على ذلك، والناس اللي بعديهم طبعا تشابه، مش أنت أول واحد طبعا. ده العجيب يعني إن تقريبا في كل مرة ندرس الكتاب ده ونيجي عند الحتة دي يجي لنا شغل زي ده. ده عشان نعرف فعلا إيه العلم النافع. والشيخ الوثنيين ذكر في كتاب تذكرة الدار المصنوع أنه رجل شعار الجن طبعا أنه أخبر بحق وأنه يستطيع الإخبار عن أشياء حدثت لا يعلمها الإنسان. هذا من دار الشعار المخلوق الحي القادر على فعل دين الله. هذا الكلام غير صحيح. الاستعانة دي انحرفت كما ذكرت على أن أنتفع بما أخبر دون أن أطلب الاستعانة ترمعه، فهذا أمر جائز. اما ان انا اطلب منه قضاء الحاجات فهذا فتح للشرك، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوا مراهقا. اتظنون ان حمايه الانسان الذي نزل في واد من سفهائه امر ان هم ياخذوا متاعه ويبنوه وان هم يطيروه في حته ده مباح ولا شيء مباح؟ طب لماذا كان هذا الامر من الشرك الذي ذكره اهل العلم في باب الاستعاذه للجن؟ وأن ذلك من الشرك، وأن ربنا أنزل في ذلك وأنه كان بدون الإنس يعوذون الرجال من الجن فزادوا مراهقا. ولماذا سمعنا أن نستعيذ بكلمات الله التامات دون الاستعاذة بالجن؟ فالكلام ده لو حكمنا على الإطلاق فكده يقول الكلام ده غير صحيح على الإطلاق. يحمل على ما الشيخ الكلام كان يقول اللي بيستقبل الجن وعنده ما يعرف به صدقه من كذبه، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما عندك؟ قال صادق وكاذب. قال ما ترى؟ قال أرى عرشا على البحر. فقال عرش عرشا على الماء، قالوا ابلس عليه ترى عرش ابليس على البحر. و يعني الرسول اخبر انه عنده ما يشتغل معاه عنده يشتغل من كلمه، هتاخد كلام الجن وتبحث وتنظر وعندك ما تعرفش يشتغل من كلمه بلاح، لكن ما تاخدوش على ان هو ايه؟ على ان حقائق مسلمه ومقبوله. ده الخطر الكبير، يبقى انت دخلت في الكلام فضلا ان انت تستعين بيه تطلب منه العوض. تقول له طب انا حاجه فنيه، طب احمل لنا فلان، طب حصل لنا المكان ده، طب لو في حد يخش بعيد يبقى حاربه. ونحو ذلك بقى دخلنا في الاستعانه بالايه؟ الاستعانه الشركيه بقى والتعاون الى شرك اكبر اصغر. ها؟ ماله بقى؟ صح، ده كلام جميل جدا في ان انا ناخذ خبر الجن الصادق. هو كذاب ولكن اذا اخبرنا بشرك انتفعنا به. ما عندنا ليه؟ لان احنا ردناه الى السنه. ولما ردناه الى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آية الكرسي، فالجن أخبره بأن آية الكرسي إذا قرأتها عند مالك لا يزال عليك يا أمير حافظ ولا يقولك الشيطان حتى تفتح. عن أبي هريرة عرضها على النبي عليه الصلاة والسلام. فاحنا اي حال يكون لازم نعرضها على الكتاب والسنة اللي كانت بتقول واقعية ما قالوش على الواقع بالضبط. نبحث في عندنا. فإذا وجدنا شيئا مش هنقول بقى ده أمر مطلوب احنا ونبحث عنه ونقعد نطلبه نستخدم، وإلا فالدلالة على ما كان شيء مطلوب إيه رأيكم واحد اتسبق منه فجأة، فنتعاون مع بعضنا على إن احنا نعرف الحقيقة اللي راح يتكلمون فيه ونجيبها له. ده خير ولا شخص؟ خير. ينفع نروح للكهنة اللي بيستعينوا بالجن ونفتح مندل ونقول لهم اعذرونا عن شيء مطلوب فيه وإخواننا المؤمنين من الجن يكونوا معانا؟ ماشي كده؟ هل ينصف ذلك ونقول ده الشيخ الثانيين قال والشيخ الثانيين قال ما جيت الشيخ الثانيين عشان اعلى كده؟ وقلنا نحن الكلام يوجه على هذا، احنا نحن على بين ذلك يبقى كلام باطل حتى لو كان الشيخ الثاني اللي قاله. ف لان الحديث صريح. فاحنا دلوقتي ينفع زي ما قلنا، طب ينفع نجيب واحد في حاجه تايهه مننا وفي مستخبيه، ينفع نجيب واحد كافر يرقب معاه؟ ينفع نجيب مهندس بدون كافر يبقى يحفر على الارض طلع دروس؟ ايه المشكله؟ طب اشمعنى بقى هدول الجن المسلم بقى اللي نجيبه والجن الكافر ما نجيبوش؟ يجيبوا الكفره كمان؟ طبعا هتخرج تفتحوا باب شر. وانتم تعلمون ان نصوص اهل العلم فيه تفسير حق قول النبي صلى الله عليه وسلم من اتى عباره انه كاهنا فقد كفر بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ان تقبل له صفر بعد. ويقولوا مين عرفوا الكاهن الذي يدعي معرفه مكان الضاله والشيء المسلوق بمقدمات عليه الصلاه. فهو الجن هيعرف كده، احنا عارفين انه قدسه لكن هل ينفع؟ ان احنا نطلب مننا حاجه خلاص يبقى ايه ده كلام طبعا يسرق ده شر عظيم. هل هناك اخوه قوميه غير الاخوه الدينيه بين اهل الاسلام كما ذكر الله في القران كذبت قوم نوح والمرسلين قال لهم اخوه نوح؟ نعم، اخوه لا تقتضي موالاه ولا محبه الا ان يؤمنوا بالله عز وجل فتزيد الموده والروابط قوه. لا شك ان الانسان مع اهل بلده الانسان مع اهل بلده يكون اقرب واكثر تعود على عادتهم، ولكن الحب والبغض الدين لابد ان يكون في الله بقدر الطاعات وعلى قدر البعد عن المعاصي. لكن دي قوه موجوده ثالث هو لكن لا تقتضي حبا ولا ايه؟ ولا بغضا الا ان يوحدوا الله عز وجل والا ان يطيعوا الله سبحانه وتعالى. فالقوه دي اقتضت ايه؟ اقتضت مزيد الدعوه ومزيد الشفقه عليهم في تبليغهم شرع الله. ان دول اكبر الناس ايه؟ انت تبدا بيه ازاي؟ قريبك انت تبدا بيه بالدعوه لأقربائك وأهل بلدك. ما تقدرش على المحاسن الإسلام القريبين. أنت دور على الذين قالوا لك تدعوهم إلى الله عز وجل مقدما، دي مصطلح القوة. لكن هل نفعتهم هذه القوة؟ وهل مدحوا لأجلها أم ذموا؟ ذموا ألا بعدا لعاد قوم هود، إن هم معك وين قوم هود؟ كذبوه فيبقوا أحسنت مزيد العقاب. هل قضية التوسل من أمور الفقه لا أمور العقيدة؟ الموضوع ده سبق له التفصيل في شرح كتاب التوحيد، وذكرنا ان من التوسل ما هو من امور العقيده بلا شك. الذي يدعو غير الله يقول هذا توسل، وما زال بعض المبتدئين في زماننا يزعم ان ذلك من الامور الفقهيه، ان واحد يقول مدد يا سيدي فلان اغيثني وارحمني واشفي مريضي، ان ذلك توسل. وهو توسل شرك، وده شرك بالله عز وجل ودعاء غير الله ومخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا سألت فسألني وإن سألت فاسألني". وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جميعا داخلي. فمن دعا غير الله فهو مشرك، وإن كان توسلا. وهناك توسل شرك أصغر، وهو أن يقول الميت: "ادعو الله لي، اشفع لي عند الله، ادعو الله يشفي يا ابني، ما قالوش أنت اشفي لي ابني". فده سأله ما لا يجوز، ده ذريعة له وله، فهو شرك أصغر، فهو مسائل أعتقد أيضا. واما التوسل الذي هو من امور الفقه المحتمل فيه الاجتهاد، والتوسل بالحق والجهل. مثل ان يقول يا رب بحق فلان وجاه فلان بذات فلان اسالك كذا. يسال الله وحده ولكن بالحق والجهل. فهذا قد اجازه بعض اهل العلم، جاءوا كمان عن الشركان. والصالحين كمان. واجازه ابن عبد السلام بالنبي صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا قول مرجوح. والراجح عدم التوسل بالذوات ولا بالحقوق لانه لم يرد. قال النووي في شرح حديث في الادب موسى: فالعاصي منا لو قال هذه المعصيه قدرها الله عليه لم يسقط عنه اللوم والعقوبه بذلك، وان كان صديقا فيما قال صح، كلمه حق وخرج بها ايه؟ باطل. قدرها الله عليه صح، يريد بها باطلا وهو لم يعيش ذنب او معيش عقوبه، لا قدرها الله عليك ويعاقبك عليك لانها وقعت في ارادتك. وقدرتك وأنت لم تتوب منها، يبقى يا إما تتوب يا إما تعاقب. يقول كريم قال: الجواب أن هذا العاصي لكن في غير التكليف، لأن عليه أحكام متأنسين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرها، وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره من مثل عن مثل هذا الفعل، وهو محتاج إلى زجر ما لم يمت. فأما ألم فميت خارج عن طريق التكليف وعن حالة إلى زجر، فلم يكن القول مذكور له فائدة، بل إيذاء وتخجيل مصحبة التوجيه. ده تتمة ما ذكرنا، التوجيه ده مفهوش مخالفة لما ذكرنا، بل تتمته. هل كتب هل كتب القرآن قبل التوراة؟ قال الله عز وجل: هو القرآن المجيد في لوح محفوظ. بس المقصود بكتابة التوراة هنا كتابة الألواح، كتابة التوراة ذكرناها: وكتب لك في الألواح كل شيء، وأتاك الألواح، كتبها الله في الألواح. أما إحنا الكتاب اللوح المحفوظ فالقرآن والتوراة، لأن ربنا قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فمن ضمنها أيضا إيه؟ التوراة، نزول التوراة. كلام الله بالقرآن، كلام الله عز وجل بالقرآن صفة من صفاته، لكن سمعه جبريل من الله عز وجل. آخر ما تكلم الله به، أحدث الكتب أهلا بالله، آخر ما تكلم الله به من الكلام القرآن، وهو مكتوب قبل ذلك. الحديث يبقى كل التوراة والإنجيل كذلك. ما هو لأنه أمر القلم أن يكتب، فإنما يكتب بأمر الله سبحانه وتعالى. يقول: إن كان ذلك حدث فقد كتب فيه أدم دون أدم لا صح، ومكتوب فيه أدم فيه. فدي أن التقدير التالي تابع للتقدير الأول، بس سيدنا آدم احتج عروسه بالقرآن ولا احتج بالتوراة اللي نزلت عليه؟ عشان هو عارفها وحفظها. هل من الممكن أن يعبد الإنسان ربه مخلصا له الدين ويكثر من أعمال الصالحات ثم يكثر له بعمل أهل النار؟ نعوذ بالله. يمكن ذلك إذا علم الله من قلبه أمرا خفيا مستقيما لا يظهر في آحاد الأعمال وإن كان هو من ورائها، والله عز وجل حكم عنه لا يظلم نفسه شيئا. كيف أن كان السوء خفيعا باللجوء إلى الله عز وجل، الاستقبال التام إليه سبحانه وتعالى، وعدم الأمن من نفسه، وأن يظل العبد رغم الصالحات خائفا. أنزل بين حديث عيان لا تمسهما النار، وحديث إن أهلكم النار بعمل أهل الجنة. عيان لا تمسهما النار، عيان لا تمسهما النار، عيان لا تمسهما النار، عيان لا تمسهما النار، عيان لا إذا مات على خاتمة أهل الجنة، إذا مقيد به في الحديث الآخر. لماذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم بإثبات الفعل وأنه حق على حقيقته؟ ونحن نعتقد يقينا أن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل هذا تفسير مقبول أم تأويل مردود؟ إن الله لا يمل حتى تملوا، يعني لا ينقطع عن إجابتكم حتى لا ينقطع عن العمل. هذا أحد التفسيرات المقبولة في هذا الحديث. هل يجوز السؤال للإنسان القادر من باب الأخذ بالأسباب دون تعلق القلب بذلك الشخص؟ نعم يجوز ذلك، وإن كان كما ذكرنا يجوز من الحاجة أو الضرورة. أعوذ بالله. أشخاص يستعينون بالجن، كلما نهيتهم عن ذلك قلت لهم استعينوا بالله، قالوا مفيش استجابة إلا عن طريق الجن، أعوذ بالله. هل هذا على اليقين في قدرة الله؟ ولذلك أن الله يشين ويفتنهم؟ نعم أعوذ بالله. أرى أنهم يستدرجون شهوة؟ ولا أرى أنه ضلال مبين والعياذ بالله؟ يعني أعوذ بالله. هو ده الذي يعني يستجاب المرء ما لم يستعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. إذا خرجنا خارج كرات الجو من الأرض لن يولد لها فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال. أنا ليس ذات تشبيه لنا ونحن على الأرض في نسبة للشمس، لا هي بالنسبة لكل موارد الأرض من بين البعد عن مركز الأرض، وبعد ذلك في فوق نؤمن بكيفية الله جل فوق العالم فوق العرش بكيفية لا نعلمها، والعرش سقف العالم بكيفية لا نعلمها. فالأخ ديسا بيقول كيف هو بعثير فلوه لهم فوقهم في بهذه الكيفية؟ احنا ما لنا بكيفية، احنا قلنا بهذه الكيفية، احنا قلنا بكيفية ليست كيفية ليه المخلوق على المخلوق، وهي في النهاية العرش ده هو الفوق بالنسبة للجمع المحدد بكيفية تانية غير اللي احنا نعرف، والله فوق العرش بكيفية لا نعرف. سبق أن ذكرنا أن الراجح أن معاصي الأنبياء لسان أو خطأ أو خلاف الأولى أن مصير أنت في شيئا، فكيف تلومك على النسيان؟ ما هو عرش حقه الكلام ده في مقارنة ما بيننا وبينهم، مش لأن هم يلاموا على المجان، هم يلاموا على المسيح. هل الإنسان المصر على الجنب أن يحتد بالقدر إلا بأنه يتوب ويرجع؟ مش ده كلام متناقض كده؟ يبقى هو مصر على الوتوب، أيوة لأنه صادق في التوبة لكنه لا يستطيع. لأنه صادق في التوبة يبقى سوف يتوب إلى الله، كما لا يستطيع لي أن يستطاع لي استطاع لغيرها استطاع التوفيق، ودي ما يلام عليها، يلام على عدم تلك الاستطاعة، يستدل على على على على خلق القرآن، لأن القرآن يخلق أسماء الله، والقول لأن القرآن مخلوق يستوجب أن أسماء الله مخلوقة ومنها علمه ووحدانيته وقدرته، هذا استدلال صحيح. قال أبو الحسن الأشعري في كتابه لنا: كما لا يجوز أن يخلق الله إرادته في بعض المخلوقات، كذلك لا يجوز أن يخلق كلامه في بعض المخلوقات. أليس الله قد جعل في الجدار إرادة أن ينقض على ظاهر الآية؟ طب إرادة الجدار مش إرادة ربنا. كيف سيخلق الله إرادته؟ إرادته هو عز وجل، فإرادته ليست مخلوقة ولا تحل صفاته في الخلق. لكن إرادة الجدار أن ينقض، وأريد جدار هذه حاجة مجازية، يعني إرادة الجدار أن ينقض إرادتي أقول إرادة الإنسان البشر، فأردت أن أعيبه بإرادة حقيقية. فهي مخلوقة بس إرادة العبد، وذلك بإرادة الله. لكن إرادة الله أن يريد العبد ليس معناه أن إرادة الله حالة في المخلوق، بل إرادة المخلوق مخلوقة فيه. هل يجوز للمرأة أن تتزوج وغير زوجها في الأحكام إذا كانت لا تحبه في الدنيا لأنه غير صالح؟ إذا مات على التوحيد هيقول ما قاله للصلاح إن شاء الله في الآخرة: اللهم إن كنت تبتغي شقيا فامحوه واكتب لي سعيا. تصح بهذا اللفظ دون لفظ أم الكتاب.